الحمد لله الذي تفرد بالدوام والبقاء وكتب على أهل هذه الدنيا الفناء وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء. أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء، وأشكره على السراء والضراء والشدة والرخاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واسع العطاء ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء والمتعالي عن الأمثال والنظراء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله علام السرائر، فاتقوه جل وعلا في الباطن والظاهر، فإن تقواه سبحانه أفضل زاد يؤنس في المقابر، وخير ما أعد لليوم الآخر يوم تبلى السرائر ويكشف ما في الضمائر، يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر، يوم لا تنفع الأموال ولا الذخائر. عباد الله، من الذي تفرد بالبقاء والدوام؟ من الذي كتب الموت على جميع الأنام؟ من الحي الذي لا يموت؟ ومن الواحد الذي لا يفوت؟ من الباقي فلا يزول، والأحد فلا يتغير ولا يحول؟ سبحانه هو الله الواحد القهار. كتب الموت على العبيد، وتعالى أن يفنى أو يبيد. أيها الإخوة، من كان الموت طالبه كيف يلذ قرارا؟ ومن كان القبر منزله كيف يتخذ الدنيا دارا؟ لقد ألهتنا الأموال والدور، وشغلتنا الأولاد والقصور عن التفكير في المصير إلى القبور، وضيعنا في غمرة المستجدات والأحداث ما نحن صائرون إليه من الأجداد. ولما ضعف الإحساس وكثر الإمساس أنسينا الدفن والإرماس، فإلى الله نشكو قسوة القلوب مع كثرة القوارع والخطوب. أيها المسلمون، كم هو شديد الوقع على النفوس توديع الأحبة، وكم هو كبير الأثر على القلوب فراق الأعزة. لكن من آمن بقضاء الله وقدره وعلم أن هذه سنة الله في خلقه لا يملك إلا الرضا والتسليم. ولكن العجب أيها المسلمون أن كثيرا من الناس في غمرة ساهون، وفي سكرتهم يعمهون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، كأن الحق فيها على غيرهم وجب، وكأن الموت فيها على غيرهم كتب. ما أحوجنا وقد غمرتنا الماديات وشغلتنا الملهيات والمغريات، وغرقنا في الملذات والمشتهيات حتى تمكنت من القلوب وسيطرت على النفوس، حتى لكأننا في هذه الدنيا مخلدون. ما أحوجنا والحالة هذه أن نقف قليلا للتفكير في المصير المحتوم، بعد أن كادت الدنيا تحيد بفئام من الناس عن شاطئ السلامة، وتقذف بهم إلى درك الهلاك والغواية عياذا بالله من سخطه وأليم عقابه. هل سألنا أنفسنا وهل ستستمر هذه الحياة على هذه الحال أم أن القبر هو المصير والمآل؟ هل سألنا أنفسنا عن هذه الجنائز وعشرات الأموات الذين نصلي عليهم أين هم ذاهبون وعلى ماذا سيقدمون؟ ما هي أحوالهم وماذا يفعل بهم وما هو مصيرهم؟ هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حبذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونبغي نتاجها، وعل الردى عما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. فلله كم غاد حبيب ورائح، نشيعه للقبر والدمع يسكب. نهيل عليه الترب حتى كأنه عدو، وفي الأحشاء نار تلهب. لقد ضمت القبور الأوائل والأواخر، ودخلها الأصاغر والأكابر، وامتلأت بالمأمور والآمر. ضمت الأنبياء والعلماء والأغنياء والفقراء والمرؤوسين والرؤساء والرجال والنساء. القبر باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد القبر ما الدار. الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. دعونا أيها الإخوة في الله نعيش مع هذا الحديث العظيم الذي يصور عظمة هذه المواقف وما نحن قادمون عليه. علنا نعد للأمر عدته ونأخذ له أهدته. روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: استعينوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منه كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: هذه روح فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون، فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، فيجيب فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح وهو اللباس الخشن المنقوت فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منكر الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الذي يأتي بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول رب لا تقم الساعة رب لا تقم الساعة يا له من حديث عظيم يأخذ بمجامع القلوب وإنه لجدير بمن كان الموت مصرعة والتراب موعدة والتراب مضجعة والدود أنيسة ومنكر ونكير سائلة وعمله جليسة والقبر مقرة والبرزخ مستقرة والقيامة موعدة والجنة أو النار موردة ألا يغفل عن هذه اللحظات الحاسمة روى الإمام أحمد وابن ماجة بسند جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على ما اجتمع هؤلاء قيل على قبر يحفرونه ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فبدر بين أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله عن هانئ مولى عثمان رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا وقف على القبر يبكي حتى تبتل لحيته فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن جاء منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه. وقال ثابت: كنا نشهد الجنازة فلا نرى إلا مطرقا باكيا. فهكذا كان خوف القوم وقوة إيمانهم، فكيف بحالنا اليوم؟ والله المستعان. وقد ورد أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. في بعض الآثار أن القبر ينادي: ويحك يا ابن آدم ما غرك ألم. لأنها أقرب العبادات إلى حضور القلب فيها، لأن عادة أنت لا ترفع إليك بدعاء إلا وأنت محتاج إليه. تعودنا كده أن الواحد لما يجي كرب شديد، مرض شديد، ضيق شديد، يرفع إليه. وأنت مضطر في هذه الحالة من الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وأنت في حاجة ملحة يسهل عليك أن يكون قلبك حاضرا في الدعاء. درب نفسك أنك أنت كل ليلة مثلا تعمل نفسك 10 أو 20 من الأدعية الملحة عليك، وخصص الليلة مثلا للدعاء الفلاني، وكرر هذا الدعاء وأنت في سجود أو في رفع يدين مبتهلا إلى ربك، مستجيرا بربك، متضرعا بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وتحاول أن قلبك يبقى حاضر في الدعاء. والحضور إلا من رحم الله. لما ضعف إيماننا بهذه الأمور حصلت الأحقاد والضغائن، حتى تمكن الأعداء وتداعوا على الأمة كما تداعى الأكلة على قصعتها. ولكن البشائر كثيرة والفأل مطلوب، وواجب العلماء والدعاء أن يشحنوا الهمم ويحركوا العزائم ويرقق القلوب بمثل هذه المواعظ، لعلها تحرك الفتيل وتضيء المشاعل. فأعدوا للأمر عدته يا عباد الله، تذكروا أيها الغافلون، تذكروا هذا المصير يا أيها الغافلون عن هذا المصير المحتوم. حاسبوا أنفسكم يا أيها المفتونون بالدنيا حلالها وحرامها، تذكروا القبور وتصوروا انطراحكم بين أطباق الثرى. ويا أيها الشباب الله العابث الذي غرته غفلته وشهوته، استيقظ قبل فوات الأوان. ويا أيتها المرأة المضيعة حقوق الله وحقوق نفسها وحقوق زوجها وأولادها، تذكري ما أنت قادمة عليه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وخذوا جميعا بالأسباب المنجية من عذاب القبر، وهي التوبة النصوح والعمل الصالح ومحاسبة النفوس والمحافظة على الذكر والتلاوة والاستغفار مع العقيدة السليمة. واحذروا جميعا أسباب عذاب القبر، ومنها الغيبة والنميمة وعدم التنزه من البول. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. خرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. خرجه أحمد وصححه الحاكم. ومن أسباب عذاب القبر والعياذ بالله الرياء والربا والزنا وغير ذلك من المعاصي، فعلينا أن نحدث توبة نصوحا يا عباد الله، وعلينا أن نستعيذ بالله من ضغطة القبر وضمته.